الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله. كنا في الفصل الماضي، في الدرس الماضي، في فصل يتحدث عن ما يحث عليه الطبع والشرع من المصالح واجتناب المفاسد. وكنا قبل ذلك مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأفعال المتعلقة بالمصالح والمفاسد وكيف ترتب حسب رجحان المصلحة على المفسدة وعكسها. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيذكر لنا الشيخ فصلا يتعلق بالوسائل، الوسائل إلى المصالح. وقبل أن ندخل فيما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لا بد لنا من تعريف الوسيلة ما هي، ولا بد أيضا من الإشارة إلى أن شريعة الإسلام تحث الإنسان عمليا من خلال ما تفرضه من واجبات، وما تستحبه من مستحبات، وما تمنعه أيضا من منهيات ومحظورات، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات. تربي المسلم وتدربه وتعلمه على ترتيب أمره والنظر في مصالحه والأخذ بالأولويات منها والأخذ بالأهم فالأهم، لأن قدرة الإنسان محدودة وأيامه معدودة، ولا بد له من أن يأتي بمصالحه أو يأتي على مصالحه ويجتنب ما يضره. والمصالح كثيرة والقدرة محدودة، ولهذا كان هناك ترتيبا في الأولويات فيما ينبغي للمرء أن يأتيه وما يقدم وما يؤخر، سواء في العبادات أو في المعاملات. وسنرى ذلك من خلال ما يذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك. والوسيلة عندما يقول الشيخ فصل في بيان وسائل المصالح، الوسيلة هي ما يوصل إلى الشيء أو ما يتوصل به إلى المقصود. إذا فالحياة كلها حقيقة اسمان: مقاصد ووسائل. وهذه أيضا تختلف باختلاف أهميتها والمقصود منها، فقد تكون الوسيلة مقصدا بالنسبة لها، وهي وسيلة إلى ما بعدها، وهكذا إلى أن تصل إلى النهاية العظمى والمقصود الأكبر، وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الناس. فالوسيلة إذن ما يتوصل به إلى الشيء أنت، ويقال أيضا عنها السبب، يقال عنها الذريعة. فأنت تريد مثلا أن تنتزع ماء من حوض أو بركة أو بئر أو نحو ذلك، لا بد لك من وسيلة، أداة تستعملها لتستخرج منها الماء أو تستخرج بها الماء. هكذا كان أولا ولا زال في زماننا هذا، يعني فهناك كما يعني كان معلوما وهو معلوم الآن عند أهل الباديات ونحوها، وفي حتى في داخل المدن، في مثالنا هذا، ماء في حوض بركة أو في خزان وهو موجود في أرضه في داخله، تريد أن تتناول هذا الماء، كيف تصير إليه؟ لابد من وسيلة. مثلا الدينامو هذا الموصل الكهربائي الذي يستنزع لك الماء وسيلة. الحبل كان يعني كانوا يستعملونه الحبل والدلاء، الحبال والدلاء وسائل لاستخراج الماء من الآبار ونحوها، وتسمى أسبابا، الحبل يسمى سبب، والطريق الموصل لك إلى المكان الذي تريده هذا طريق يسمى سببا ويسمى وسيلة. المال الذي تريده، تريد أن تكسب مالا، تشتري بيتا أو سيارة أو أرضا أو كذا إلى آخره، كيف تتوصل إليه؟ لابد من وسيلة. هذه الوسيلة متعددة يعني، ولها أسبابها، منها مثلا البيع والشراء، تبيع وتشتري، تبيع ما تريد مما عندك لتكسب نقودا، ثم تشتري ما تريده، فهذه وسيلة إلى آخره. هنا الشيخ ذكر الوسائل بالنسبة إلى ما ذكره قبلا من المصالح، وقلنا المصالح الشرعية ما هدف ما قصده الشرع من تحقيق الخير والنفع للناس في هذه الحياة الدنيا. فمن أهم مقاصد الشرع، بل هي أهم مقاصد الشرع التي يقال عنها، بل هي فعلا ضروريات الخمس: حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. هذه الضروريات، هذه مقاصد، مقاصد بمعنى أنه مقصود حفظها، وهي المصالح الأساسية والضروريات لا بد من حفظها. كيف تحفظ؟ لها وسائل، هناك وسائل متعددة. عندما أباح الله البيع والشراء والجراحة والحرث والسعي في الأرض إلى آخره، أباح ذلك وشرعه على سبيل الإباحة، ويتدرج به إلى الندب والإيجاب، كل ذلك لحفظ الحياة ككل، حفظ الحياة، يعني لأن الناس لو لم يوجد لهم معاش يأكلون ويشربون يعني يهيئون أنفسهم يسكنون إلى آخره، ما عاشوا. إذن فلا بد من ذلك لبقاء الحياة. هذه وسائل، وهي بالنسبة إلى ما دونها مقاصد، وهكذا. لماذا، والسؤال الذي يذكر الآن، لماذا تذكر الوسائل بعد ذكر المصالح أو مع المصالح؟ ما الحكمة فيها؟ يعني ما هي الحكمة من أننا كيف نعرف المقاصد والوسائل؟ لماذا؟ معلوم كما قلنا أن المقاصد يتوصل إليها بوسائل، وإذا كان وهي المقصودة أصلا، والوسائل تبعا، فلا بد أن تعرف المقصد من الوسيلة حتى لا تقدم الوسيلة على المقصد. عندما يعني يأتي إنسان لقصد معين وتعارض عنده تحصيل هذا المقصد مع وسيلة، مع الوسيلة، ما يستطيع، لا يمكن له أن يقدم المقصد الوسيلة ويؤخر المقصد، بمعنى أن يترك المقصد ويعتني بالوسيلة، لا بد منه. ما دام يعني تعارضا فيقدم الأهم، فالأهم والوسيلة تتبع وليست قصدا. ولهذا أيضا إذا قصد، إذا انتفى المقصد وتعذر تحصيله، بالتالي يعني تنتهي الوسيلة وينتهي يعني أمر الوسيلة وتصبح لا فائدة منها. وهذه مهمة جدا لطالب العلم، للمجتهد، للقاضي، عندما للناظر، للولي أمر المسلمين على مختلف درجاتهم، للإنسان بحد ذاته في حياته. مهمة جدا أنه يعرف الوسائل من المقاصد حتى لا يقدم التبع ويؤخر المتبوع، قدم التابع ويؤخر المتبوع. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: يختلف أجر، تلاحظ، يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل. إذا أردت، إذا رأينا نقارن بين الوسائل نفسها أيها أفضل وأيها أهم، قال لك أن الوسيلة المؤدية إلى مقصد أفضل وأهم هي أفضل من الوسيلة المؤدية إلى مقصد أدنى. وعندئذ إذا تعارضت عند الإنسان يعني وسيلتان، إحداهما تؤدي إلى مقصد أهم والثانية إلى مقصد أقل أهمية منه، ماذا يعمل؟ يقدم الوسيلة التي تؤدي إلى مقصد الهام الأعظم، ولهذا فأجرها أعظم. فيقول: التوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه، وكلها مطلوبة. مطلوب من المسلم أن يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرفه، كيف يعرف الله؟ بما علمه الله سبحانه وتعالى، بما أنزل على رسله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الخالق القادر الموجود المهيمن العزيز الجبار بصفاته وأسمائه، يعرفه معرفة الله، تعرف أن لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق موجود من يعني أزلي الوجود، وأن له صفات تليق بجلاله وعظمته، وأنه هو الخالق المدبر المحيي المميت، وأنه مستحق للعبادة. هذه معرفة، هذه معرفة، وهذه المعرفة مطلوبة، بل هي أول مطلوب مما يجب معرفته من المعارف، هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الله هي العبادة في حق في حد ذاتها، معرفة الله عبادة في حد ذاتها، هي المقصود الأعمى. وإذا عرفت الله حق المعرفة استطعت، بل لزم من ذلك وتبعه أن تعبده حق عبادته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وخطاب للمؤمنين أيضا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بدأ بالعمل واستقبل لذنبه. فالعلم بالله أولا، هذا أهم المقاصد، ثم بعد ذلك يأتي الأحكام. إذن يقول والتوسل إلى معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه. فمعرفة الله ومعرفة ذاته والعلم بها هذه غاية، هذا مقصد. ويتوسل إليها بماذا؟ عن طريق ما نؤخذ عن الرسل، عن طريق الرسالات، ما أرسل الله به الرسل وأنزله عليه. قال والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة أيامه. يعني نحن مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله اشتمل على ماذا؟ على يعني الدعوة إلى عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى، اشتمل على الأحكام التي يجب على الناس معرفتها والعمل بها، كل بحسب ما يخصه في العمل. اشتمل على ذكر قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقين وأحوال المعلومين إلى آخره، هذه أيام الله، هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه. يعني فالمقصود الأول والأهم معرفة الله، وهذا موجود في كتاب الله من أوله إلى آخره، دعوة إلى معرفة الله وتوحيده وبيان ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، والدعوة إلى معرفة أحكامه، بيان الأحكام التي شرعها، وأيضا بيان القصص والأيام، أيام الله في الخلق وفي الأمم التي منها نعتبر ونعرف مصير المؤمنين ومصير الكافرين. فهي درجات، أول ما يجب عليك أن تعرفه معرفة الله، ثم تعرف بعد ذلك الأحكام التي شرعها الله، وتعرف الحذر يعني التسريب الأولى بالأولى، ثم تعرف القصص والأخبار يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الأمم التي ماذا صنعت مع أجلها وماذا صنع الله بها. لأن هذه أيضا هي معرفة القصص، معرفة أيام الله في الناس في الأمم، ما المقصود منها؟ هو العبرة والاستيعاب لنعرف حال المطيعين، من الذي تم لهم، وحال العصاة ما الذي تم لهم. لأن المقصود أن الدعوة إلى الطاعة، إلى العمل بالأحكام، العمل بالأحكام مقصود به يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى، والنتيجة العظمى المهمة للمؤمن أو للإنسان أنه يدخل في رضا الله وجناته. فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه. إذن أول ما تبدأ بماذا؟ بتعلم، تعرف إلى الله، معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم تعلم الأحكام التي تلزمه، ثم بعد ذلك توسع في مداركك فيما يتعلق بشرع الله، واعرف القصص وما يتعلق بها. والتوسل إلى معرفة أحكامه، لأن يعني لا يمكن أن تعمل وأنت مطلوب منك مكلف أن تعمل إلا بعد معرفة هذه الأحكام، إذن فهي أفضل من التوسل إلى معرفة أيامه، وهي ما ذكره عن الأمم السابقة. والتوسل بالسعي مثلا، هذا دخل في الأمور الجزئية، والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى الجمعات، والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات في الصلوات المكتوبات، والتوسل بالسعي إلى الصلوات المكتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات التي شرعت فيها الجماعات كالعيدين والكفور. انظر لهذه الأمثلة التي ذكرها. التوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسع بالسعي إلى الجمعات. مطلوب منا أن نسعى بأن نمكن أنفسنا ونجيب أنفسنا القوة والقدرة على هذا العدو. هذا في الجملة للأمة كلها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا بد له من قوة، ولا بد له من استعداد، ولا بد من السعي إليه، سواء يعني على مستوى الأفراد وبالتالي على مستوى الأمة، وطبعا بظهور بضوابطه وشروطه. فالتوسل يعني أخذ الوسائل والوسائط المعينة على الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة، هذا مطلوب، لأن الجهاد مطلوب، الجهاد مطلوب والتوسل إليه مطلوب، والسعي إليه، السعي إليه يعني أخذ وسائله. كذلك السعي إلى الجمعات، السعي إلى صلاة الجمعة وأدائها هذا مطلوب، الجمعة مطلوبة على الرجال المسلمين. يجب على كل مكلف مسلم مكلف بالغ عاقل إذا حاضر مقيم أن يصلي الجمعة، ولا يمكن أن يصلي الجمعة بمفرده، ولا يمكن أن يصلي الجمعة في بيته، إذا فلا بد من إيش؟ من السعي إلى الجمعة. السعي إلى الجمعة ليس مقصودا لذاته، المسجد خروج من بيتك إلى المسجد تصلي الجمعة ليس مقصود لذاته، بل هو وسيلة إلى أن تصلي الجمعة. كذلك السعي والسير بالجهاد في الطريق إلى الجهاد ليس مقصود لذاته أنك تنتقل من بلدك أو من منطقتك أو كذا إلى آخره وتسافر من أجل أن تجاهد، ليس المقصود السفر بحد ذاته ولا العدة ذاتها، وإنما المقصود العمل الجهاد. إذن فالسعي إلى الجهاد والسعي إلى الجمعة كلهما مطلوبان، كلاهما مطلوب، أيهما أفضل؟ السعي إلى الجهاد أفضل لأفضلية الجهاد. السعي إلى الجهاد لمن؟ للقادر عليه المتعين بحقه، للقادر عليه المتعين بحقه. ولهذا يعني إذا حضر وقت السعي والضحيم والنفير إلى الجهاد لا يجب عليك أن تسعى إلى الجمعة وأن تنتظر الجمعة، بل لا يجوز لك في يعني عند كثير من العلم. وقصة عبد الله بن رواحة معلومة فيما أظن أحد الصحابة الأنصار، ولا أحد أظنه عبد الله بن رواحة، لما يعني كان في جيش سائر أو متهيئ للذهاب إلى الجهاد فحضرت الجمعة، فذهب الجيش خرج من المدينة أو مستعد للخروج إلى المدينة في ضواحيها أو خروج المدينة، وهو عبد الله بقي ليصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أما كنت في الجيش إلى آخره ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولكنني أحببت أن أكثر الصلاة معك، أن أصلي معك ثم ألحق الجيش. قال لا تلحق، كان الأولى أن يلحق. إذن فمعنى هذا إذا تعارض لديك السعي إلى الجمعة والسعي بالجهاد إلى الجهاد في سبيل الله المتعين عليه فابدأ بما هو بالأهم، السعي إلى الجهاد. كذلك يقول التوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات للصلوات المطلوبات. الجمعة مطلوبة، وصلاة الجماعة أيضا مطلوبة، والسعي، ولا يمكن أن تصلي جماعة إلا إذا جماعة في المسجد، إلا إذا سعيت ومشيت إلى المسجد، وكذلك لا يمكن أن تصلي الجمعة إلا إذا سعيت إلى الجمعة. يقول لك السعي إلى الجمعة أفضل من السعي إلى الصلوات المكتوبات، مع أن كل منهما مطلوب، كلاهما مطلوب، فهذا أفضل من ذلك. قال لك والتوسل بالسعي إلى الصلوات المكتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات. يعني صلاة تحتاج إلى انتقال من بيتك إلى المكان الذي تصلي فيه. صلاة الجماعات المفروضة معروفة بالنسبة للرجال، يعني صلاة الجماعة في المسجد هذه معلومة أنها واجبة، بعض أهل العلم بالغ وقال هي شرط في صحة صلاة القادر العارف مجمع النداء، ولكن جمهور أهل العلم يقول هي واجبة، واجبة وجوبا أكيدا، صلاة الجماعة واجبة وجوبا أكيدا على المسلم البالغ العاقل القادر، فلا بد من السعي إليها. طيب هناك مندوبات من الصلوات يعني يندب السعي إليها، أو مطلوب السعي إليها أو أنها لا يمكن أن تحقق بيوت بها إلا إذا سعيت إليها. ما هي؟ العيدين وصلاة الكسوف، لأنها صلاة جماعة ولا يعني تتم إلا إذا انتقل الناس من منازلهم وأماكنهم إلى المكان الذي يصلى فيه. إذا فهذا سعي، فهذا سعي إلى صلاة، وذاك سعي إلى صلاة. فالسعي إلى الصلاة المكتوبة وهو صلاة الجماعة المفروضة، صلاة الفريضة، أفضل وأولى من السعي إلى صلاة الكسوف أو صلاة العيدين، مع أن كلاهما مطلوب. وإن كان صلاة الفرائض مطلوب على سبيل الوجوب السعي إليها، وصلاة هي واجبة، وصلاة الكسوف والعيدين مندوبة فالسعي إليها مندوب. إذن فالوسيلة المندوبة أو فالوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. فأيهما أفضل؟ الشيخ يقول، وهذه حقيقة واضحة، أن الوسيلة إلى الفرض والواجب أفضل من التوسل أو من الوسيلة إلى المندوب. نأتي إلى ما ذكرناه أولا، وهو أنه إذا تعارض لديك أن تمشي إلى أداء الفريضة وتسعى، أو تسعى إلى أداء المندوب، أيهما تقدم؟ واضح أنك تقدم الأولى والأهم، وهو السعي إلى الفريضة، وهو السعي إلى الفريضة. يقول: وكلما قويت الوسيلة بالأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها. هذا أيضا متعلق بالمصلحة نفسها والمقصد. كلما كانت الوسيلة قوية مؤدية إلى مصلحتها، كلما كانت أفضل من الوسيلة الأضعف. يعني نحن قلنا كلما كانت الوسيلة إلى تؤدي إلى مقصد أهم وأعظم، كلما كانت يعني أفضل وأولى من الوسيلة التي تؤدي إلى مقصد أدنى منه. أيضا كلما كانت الوسيلة قوية مؤدية إلى المقصود تكون أولى وأقوى من الوسيلة التي هي أضعف منها. فمثلا تبليغ الرسالات، تبليغ رسالات الله، تبليغ رسالات الله هذا خاص بنفر من الناس اختصهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وجعلهم رسلا. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا النفر من الناس الذين اصطفاهم الله كلفهم بتكليف خاص بهم، أعظم تكليف في الحياة، وهو تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. هذا التبليغ المطلوب وسيلة، هو حقيقة وسيلة. وسيلة لماذا؟ لأن يعرف الناس ماذا؟ يعرفوا الله ويعبدوه ويعرفوا أحكامه ويعبدوه على النحو الذي جاء به الرسل. يقول: تبليغ، لدينا رسالات تحتاج إلى تبليغ، تبليغ هو وسيلة، يعني من يقوم به؟ الرسل. وتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل، وإلى درء كل فساد زجرت عنه الرسل. هذا التبليغ. والإنذار، إنذار الرسل، الرسل ما هي مهمتهم؟ رسل أو رسلا مبشرين ومنذرين، هذه رسالة الرسل. الإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان. والتبشير، أن مهمتهم الامتدادان، إنذار تبشير وتحذير. يعني والتبشير وسيلة إلى جلب مصالح الطاعة والإيمان، وكذلك المدح والذم، وكذلك الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف. وسيلة الأمر بالمعروف وسيلة يعني سبب موصل إلى تحصيل مصلحة ذلك المعروف المأمور به. رتبته بالفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به بالمقال أو بباب المقال. الأمر بالمعروف من خصائص، لا نقول من خصائص هذه الأمة يعني التي لا يشاركها فيها غيرها، لا، كل الأمم مطلوب منها الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن يعني ميز الله هذه الأمة بأن جعل هذه خصيصة ظاهرة من خصائصها. كنتم خير أمة تأمرون أخرية الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن فالأمر بالمعروف هو يعني ليس مقصودا في حد ذاته، لا ليش مقصود بحد ذاته أن تدعو إلى الخير والمعروف وكذا من حيث الدعوة تقول فلان فلان؟ لا، هو وسيلة إلى ذلك الخير، وسيلة إلى ذلك الخير. إذا أمرت أحدا أو يعني بمعروف بالصلاة بأدائها في وقتها بعمل خير كذا إلى آخره، المقصود هو ذلك الذي أمرت به، والأمر به وسيلة إليه. ومن هنا كان من أفضل الأعمال، الأمر بالمعروف من أفضل الأعمال، وإن كان وسيلة إلى ذلك المعروف وليس مقصودا بذاته. فالأمر بالمعروف يكون رتبته يعني في الفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح. فالأمر بالإيمان مثلا أفضل أنواع الأمر بالمعروف، الأمر بالإيمان والدعوة إليه، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه أفضل الوسائل في الطاعة، لأنك تدعو من وجهت إليه هذه الدعوة هذا الأمر إلى أفضل شيء يمكن أن يفعله الإنسان، وهو الإيمان بالله، ثم يتبع الإيمان الأعمال. قال: فالأمر بالإيمان أفضل أنواع الأمر بالمعروف، وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل. نأتي على قاعدة الدرج في أهمية الوسيلة بأهمية ما توصل إليه. الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل. عندما يأمر الإنسان بالصلاة المفروضة يأمر بها أبناءه من له سلطة عليهم، أيضا يذكرها لمن حوله من المسلمين بالمفروضة، هذا أولى وأهم وأعظم من الأمر بالنافلة بالتطوع بسنة. هو معنا كلاهما خير ومطلوب، لكن ذات أهم. وهنا تتضح النتيجة كما قلنا أولا وسنذكر آخرا، لأنه إذا تعارض لديك، يعني أنت الآن أمامك في وقت واحد إما أن تأمر بفريضة وإما أن تأمر بنافلة أو شيء مندوب، ما تستطيع تجمع بينها، يعني في وقت مثلا لا تستطيع إلا أن تأتي بواحدة منها، فأيها تقدم؟ تقدم الفريضة. هذا هو المقصود، يعني إذا تقدم الأهم فالأهم عند التزاحم وضيق الوقت، أما إذا أمكن تجلس تكلم الشيخ، أما إذا أمكن الجمع بينها فهذا هو المطلوب أو هذا هو الغاية في المقصود. لكن إذا لم يمكن إلا واحدة فتقدم الأهم فالأهم والأولى فالأولى. يقول: وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل، والأمر ذكر مثالا بسيطا، والأمر لإماطة الأذى عن الطريق بأدنى مراتب الأمر بالمعروف. مراتب الأمر بالمعروف كثيرة ومتشعبة، تبدأ علوا بالأمر بالإيمان بالله، وتنتهي نزولا بالأمر بإماطة الأذى عن الطريق، يعني لأنه من أسهل الأعمال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الطاعة، فالأمر بها يختلف قوة وقربا وأجرا وأهمية باختلاف تلك الطاعات. الأمر بالإيمان بالله أهمها وأعلاها، ثم يتدرج نزولا إلى الأمر بأدناها بإماطة الأذى عن الطريق. يا فلان هذا شيء حجر شيء على الطريق، شجرة عن طريق الناس كذا إلى آخره، زحف سيارتك عن طريق الناس، هذه من الأمر بإماطة الأذى عن الطريق. وتدرج أعلى من ذلك فتقول له ما شئت أو ما رأيت مما يحتاج إلى أن تنبه أخيك أخاك المسلمين. نعم. ثم الشيخ يأتي إلى النتيجة التي أشرنا إليها، قال: فمن قدر أو من قدر على الجمع بين الأمر بمعروفين في وقت واحد لزمه ذلك. إذا قدرت أن تأمر بالمعروف في شيئين يعني وأنت قادر والوقت متسع، فيلزمك أن تفعل ذلك، لأنك مأمور أو مكلف بالأمر بالمعروف. وطبعا الأمر بالمعروف بشروطه وطرائقه وحكمته، وكما يعني ذكرنا في دروس السابقة وكما ذكر العلم، كما هو معلوم أن الأمر بالمعروف لا يأتي بطرق يعني الطرق التي تنفر الناس، لا، المقصود هو ماذا؟ والأمر بالمعروف يعني تحقيق ذلك المعروف، فاتخذ الوسيلة المناسبة والطريقة المناسبة لإيصاله. فيقول: إذا قدرت على أن تجمع بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر من بأمر بمعروف فافعل، ويلزم فذلك لأنك قادر عليه. فمن قدر أو قدر على الجمع بين الأمر بمعروفين في وقت واحد لزمه ذلك لما ذكرناه من وجود الجمع بين المصلحتين، وإن تعذر الجمع بينهما أمر بأفضلهما. تعذر الجمع بينهما إذن يختار الأيش؟ الأهم، الأفضل، الأولى، يعني الأقدم. يقول أمر بأفضلهما لما ذكرناه من تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما. مثال الجمع بين الأمر بمعروفين كما يقول الشيخ، فما زال أن يرى جماعة مثلا قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق وقتها بغير عذر. هنا يعني أمر بمعروفين. مثال يرى جماعة قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق وقتها بغير عذر، ماذا يلزمه؟ أول ما يلزمه ويحرص عليه أن يأمرهم بأداء الصلاة. الوقت ضيق ما يستطيع أن يعني يأخذ وقت بالشرح والتوسع وكذا إلى آخره، فيقول لهم بكلمة واحدة صلوا هل تكفي أو قوموا إلى الصلاة. فهذا هذا الفرض، هذا المقدار الواجب. فإن أمر كل واحد منهم فإن أمر كل واحد منهم واجب على الفور، واجب أمر كل واحد منهم واجب على الفور. إذا يستطيع أن يجمع بدل يأمر هذا ويأمر هذا ويأمر هذا وهو لا الوقت لا يتسع له وهم يسمعونه، فيقول لهم صلوا أو قوموا للصلاة، يكون أدى ما عليه ويلزمه أن يفعل ذلك. كذلك تعليم ما يجب تعليمه وتفهيم ما يجب تفهيمه مختلف باختلاف